Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى من سورة يوسف: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. في سياق هذه القصة العظيمة التي يقصها الله تبارك وتعالى بنفسه في هذا القرآن بيانا منه سبحانه وتعالى أن هذا محمد بن عبد الله رسول الله حقا وصدقا، وإلا فمن أين له أن يعلم بهذه الأمور وبهذه القصة التي وقعت قبل ذلك، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة ما ليعلم أحداثها وتفاصيلها بأشخاصها وقائعها، ولا يعلم هذا إلا بالوحي، فهي دليل على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ما في هذه القصة من الأدب الرفيع والسلوك العظيم، مقابلة الإساءة بالحسنة، وسيأتي تفصيل ما في يعني هذه السورة من الحكم البليغة والدروس العظيمة المستفادة. وقد وصلنا في السياق في الحلقة الماضية إلى أن إخوة يوسف حسدوه ورأوا أن استئثار الأب به بعد أن طلع الأب على الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وقصها على أبيه، وعلم أبوه منها يعقوب عليه السلام ما سيكون من شأن هذا الغلام في مستقبل الأيام، فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وحرص يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف بعد ذلك حرصا عظيما، فكان يحبه لا يحب أن يفارقه. ولما رأى إخوانه هذا من أبيهم أرادوا أن يغيبوا هذا مراعاه وشيمه كما يقال لدرهتي جماعتي. قلوب هؤلاء تجعلهم يعني تراعون حرمتهم أو مكانتهم عندكم وتنسون الرب سبحانه وتعالى حرمة الرب أنكم أما بعدوانكم علي إنكم تعتدون على الرب الإله الذي أرسلني سبحانه وتعالى. قال أرهتي أعز عليكم من الله ما تذكروا هذا ما تعلموا هذا دول يعني تمتنعون عن قتلي بس فقط يقول لولا أرهتك لرجمناك. إن لهم مكان عندنا وشيم عندنا نشيمهم ونحترمهم وكذا وكذا ولولا هؤلاء الذين نجعل لهم خاطر ورجاء ما كنا نحن رجمنا. قال لهم هذا عز عليكم من الله ذكرهم بالأمر الذي نسوه وهو جناب الرب سبحانه وتعالى. تريد أن تعتدوا على جناب الرب جل وعلا ولا تطرف لكم عين في هذا وتجعلوا يعني خاطر وكيان وكذا وكذا لجماعتي. قال أرهتي أعز عليكم من الله اتخذتموه وراءكم ظهرية اتخذتم الرب وراءكم ظهرية يعني كأنكم خلاص ألقيتم يعني جناب الرب سبحانه وتعالى خلف ظهركم ما تعيرونه بال وأنكم إن اعتديتم على هذا الرسول اعتديتم على رسول الرب الإله سبحانه وتعالى. إن ربي بما تعملون محيط إن ربي إلهي ومولاي سبحانه وتعالى ربي سيدي الذي يتولى أموري بما تعملون بهذا الذي تعملونه محيط علما به لا يخفى عليه منه شيء قد أحاط علما سبحانه وتعالى بكل ما تقولون وما تفعلون. ويا قوم في النهاية الأمر بعدما سكروا عن الباب عليه وقالوا خلاص كسكت تنتهي وإلا يكون من شأنك هذا الشأن. قالوا ما يا قوم اعملوا على مكانتكم لا من ترتبيتم طريق الكفر هذا والعناد الذي يعني تمكنتم فيه وسرتم فيه من شعري خليكم على الطريق اعملوا على مكانتكم على ما أنتم متمكنون عليه من هذا العمل من الكفر والعناد. إني عامل أنا سأعمل على طريقتي على مكانتي كذلك في أني عبد الله ورسوله حقا وصدقا سأسير في هذا الطريق أنا متمسك به. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه آية تهديد وعيد هتشوف سترى من الذي سيأتيه العذاب الذي يخزيه أنتم أم أنا ومن هو كاذب أنا وأنتم من الذي يكذب ويقول غير الحق. ارتقبوا انتظروا مستقبل ما الذي يحمله إني معكم رقيب أنا مراقب وجالس أنتظر كذلك يعني حكم الله تبارك وتعالى في وفيكم. هذه خلاص يعني خلاص مفاصلة نهائية لأنهم قد استنفذ يعني الرسول كل الوسائل اللي في نصحهم وفي يعني تذكيرهم ووعظهم وهم كذلك قفلوا الطريق على أنفسهم ما في خلاص قالوا بس تسكت. قال يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيف ولولا رهتك لرجمناك كما أنت علينا بعزيز. خلاص يعني إما أن تسكت وإلا فعلنا بك وفعل. لما فاصلهم على هذا النحو خلاص لم يبق إلا أن يأتي عذاب الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ولما جاء أمرنا بهلاك هؤلاء المجرمين جاء أمر الله تبارك وتعالى جاء الوقت صدر الأمر الإلهي وجاء الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لهلاك. قال جل وعلا نجينا شعيبا والذين آمنوا نجا أخرجهم الله تبارك وتعالى من هذا المكان يعني الذي سيعذب أهله. وقال جل وعلا وأخذت الذين ظلموا الصيحة صيحة ملك صرخت ملك صرخ فيهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين أصبحوا صبحهم في ديارهم جاثمين. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنهم قد أخذهم قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم شديد، أن الله تبارك وتعالى قبل هذه الصيحة كذلك خنقهم بظلة من العذاب أظلتهم فاختنقوا كأنهم اختنقوا فيها، ثم صرخ فيهم يعني الملك صيحة فأهلكهم الله تبارك وتعالى وبقوا في ديارهم جاثمين. ثم قال جل وعلا كأن لم يغنوا فيها، أصبحت الأرض خرابا يبابا لا حس ولا خبر. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ما في حركة، وكأن هذه الأرض التي كانت عامرة قبل ذلك غنت بالمباني والخيام والإبل والمواشي والزرع والرجال والنساء واللعب والمرأة، كل هذا أبدا. هؤلاء الذين يعني عاشوا في هذا المكان وملأوا المكان أصبح بعد هذه الصيحة لا حس ولا خبر، كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين. ألا إعلام من الله تبارك وتعالى لهم بعدا لمدين، هلاكا لهم وسحقا لهم، كما بعد ثمود، كما أبعد الله تبارك وتعالى ثمود وأهلكها بعد يعني مدين وأهلكها سبحانه وتعالى. انطوت صفحة جديدة من صفحات الغابرين، القصة واحدة، قصة واحدة، مشاهد واحدة فقط، الذي يتغير هو الشخص، هو الرجال، وجوه التي تتغير، أما الرسل دعواهم واحدة، الذين آمنوا بهم حالهم واحد، الكفار مقالتهم واحدة وأحوالهم واحدة. فمقالت قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، كل مقالتهم واحد وعنادهم واحد، هم واحد. ثم السنة الإلهية واحد، السنة الإلهية في معاملة الرسل، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ثم الاستئصال بالعذاب الماحق لهؤلاء الكافرين. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الصفحات العظيمة في هذه السورة بصفحة قوم فرعون، وقد طواها الله تبارك وتعالى في آيات قليلة. قال جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يخبر سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى قد أرسل موسى النبي نبي بني إسرائيل بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى الكثيرة، عصا يده السمراء التي يضعها في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء، ثم الآيات التي ضرب الله تبارك وتعالى بها يعني قوم فرعون على يد موسى كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. ثم بعد ذلك شق البحر، هذه الآية العظمى التي يعني قامت من أعظم آيات الله تبارك وتعالى التي جرت في هذه الأرض، أن ضرب موسى البحر فجعل الله تبارك وتعالى البحر في الختين مر فيه موسى ومعه. فالله أرسل موسى بآياته وسلطان مبين، سلطان قوة قاهرة مبينة، من هذه القوة أنه أرسله الله تبارك وتعالى إلى أكبر جبار في الأرض في وقته، فرعون صاحب القوة والبطش، وموسى ما في عنده شيء، من قوم هم عبيد تحت يد الفراعنة، وما عنده مكان ملكة، يعني ما كان ما عنده مكنة في أي شيء موسى، لا حرس ولا قوة، ومع ذلك لم يستطع فرعون أن يصيبه بسوء وأن يأخذه أن يسجنه أن يقتله أن يفعل فيه، وحاول ما جد. سلطان بين واضح، هذا من سلطانه، قوة قاهرة في الحجة والبيان، وكذلك منع وحماية له من الرب تبارك وتعالى أن يصل بيده، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون قال اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال لهم ما تخاف من فرعون سيكون الله تبارك وتعالى معكم، قال بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. فمعه هذا السلطان المبين، القوة القاهرة والحجة الباهرة التي كانت معه، إلى فرعون وملئه، أرسله الله تبارك وتعالى بهذا إلى فرعون وملئه، حجة بيان وحجة كذلك يعني آيات قاهرة إلى فرعون ملك مصر في زمانه وملئه جماعته العظماء يتلو خاطبه. قال جل وعلا فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يعني الملأ وهؤلاء القوم العميان اتبعوا أمر فرعون. قال جل وعلا وما أمر فرعون برشيد. انظر يأتيهم طريق الهدى والنور الذي فيه النجاة والفوز اتركونه، ويأتيهم طريق الضلال والغي الذي فيه الهلاك فيتبعونه. وما أمر فرعون برشيد الذي اتبعه هؤلاء العميان. ثم بين الله تبارك وتعالى شنو الأمر هذا؟ قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه فرعون يأتي على رأس قومه يوم القيامة لأنه هو الإمام المتبع، فأوردهم النار. الورد هو الإتيان للماء للشرب، لكن هذا ما أوردهم يعني ماء للشرب، أوردهم النار عياذا بالله، يعني أوصلهم إلى النار عياذا بالله. فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس وردا هذا لم يجي يعني قائد، القائد يقودنا إلى الخير، إلى إذا كان في سفر يقودنا إلى الماء العذب، إلى المرعى، إلى المكان الطيب، ولكن هذا قاد قومه إلى النار عياذا بالله، فقادهم إلى هذا المكان فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس وردا أن يكون هو النار عياذا بالله. إن الإنسان يؤخذ ويوصل إلى هذا المكان يتمنى الوصول الخير فلا يصل إلى الشر. فهم صاروا يعني خلف يعني فرعون طلبا للخير وطلبا للعز والتمكين، لما قال لهم يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، من خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واختاروا طريق فرعون لأنهم رأوا أنه طريق العز والتمكين، وقالوا نؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عائدون. طيب هذا انظروا كيف كانت النهاية، وصلهم إلى هذا المكان. قال جل وعلا فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أتبعوا في هذه لعنة، جعل الله تبارك وتعالى بعد هلاكهم اللعنة لاحقهم على ألسنة الرسل بعد ذلك، وأخره محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإلى اليوم نلعن نحن المؤمنون فرعون ومن كان على دينه وشاكلته. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الرفد ما يحضر للضيف، قال الضيافة، يعني يوم القيامة الضيافة التي يرفدون بها وتقدم لهم هي النار عياذا بالله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. قلوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.